إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد بدأنا في الدرسين السابقين بمقدمة تتعلق بالتوحيد، وأخذنا الآية الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآن نكمل الباب الأول إن شاء الله تعالى. تفضل اقرأ الآية كاملة لأن نحتاج نفسرها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في هذه الآية الكريمة، بعد أن أورد المصنف الآية التي اشتملت على الحكمة من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن الحكمة من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فأورد آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد هنا للتحقيق، وبعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، في كل طائفة، لأن الأمة لها معاني أخرى ستأتينا في الباب الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى. رسولا من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن هنا مصدرية، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والمقصود أن المراد والغرض والحكمة من بعث الرسل إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ونبذ عبادة كل من سواه. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وأورد وقال ابن القيم، وذكر ابن القيم تعريفا أشمل للطاغوت، فقال: هو كل ما تجاوز به العبد حده. من ماذا؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا في الحقيقة تعريف جامع مانع. كل ما تجاوز به العبد حده، من متبوع أو معبود، من معبود أو متبوع أو مطاع. هنا قد يرد إشكال في قول الإمام مالك: كل ما عبد من دون الله. فهل كل ما عبد من دون الله طاغوت؟ والجواب أن يقال: تسميته طاغوتا بالنسبة لعابده، فيعتبر قد عبد الطاغوت. أما المعبود فقد لا يكون طاغوتا، قد يكون ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو وليا لا يرضى بعبادة الناس إياه. فهذا هو الجواب عن مثل هذا الإشكال. و هو مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد، تجاوز الحد. ومعنى قوله من معبود ما هنا عامة من كل ما يعبد من دون الله كما قال الإمام مالك، أو متبوع من يتبع غيره على ضلالته فقد عبد الطاغوت من دون الله تبارك وتعالى، كالذين يتبعون آباءهم وأجدادهم في العادات الجاهلية، فقد ذمهم الله تبارك وتعالى بقوله بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء عبدة الطاغوت من دون الله، وإلا فمن المعبودين من سيتبرأ من عابده يوم القيامة فيقول، تقول الملائكة ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، ويقول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيتبرأ يوم القيامة من عابده. أما إن كان معبودا راضيا بالعبادة فإنه يحشر معه كما قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأصنافهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والمطاع هو الذي يطاع في معصية الله، إذا أمر السيد أتباعه بأن يطيعوه في المعصية في تحليل ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله فإذا هنا يكون طاغوتا. ثبت في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما نزلت الآية الكريمة في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي رضي الله عنه يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ورؤوس الطواغيت ذكر العلماء أنهم خمسة، أولهم إبليس لعنه الله فهو أكبر طاغوت، وثانيهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه كما يقول بعض أصحاب الطرق إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، ويقول الآخر ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، والعياذ بالله. فكل ما من دعا الناس إلى عبادة نفسه من الكهان والمشعوذين والمنجمين ورؤساء الطرق الضالة، كل هؤلاء طواغيت. الطاغوت الثالث من عبد من دون الله وهو راض، هو لم يدعو لكنه رضي بما يفعل هؤلاء، كالذين ينصبون أنفسهم فيأتي الناس ويخضعون لهم وينطرحون بين أيديهم فيكونون أمامهم كالميت بين يدي المغسل، يحبون على الركب وعلى الأيدي حتى ينطرحوا بين يديهم ويخشونهم أشد من خشيتهم لله ويخافونهم أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى. تجده إذا كان في صلاته بين يدي رب العالمين يلتفت يمينا وشمالا ولا يعبأ بمن هو واقف بين يديه، وذلك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. لكن لو أنه جاء أمام مقصورة هذا المقبور صاحب القبة الذي يعبد من دون الله، ينذر له ويذبح له ويستغاث به من دون الله ويدعى من دون الله، تجده خاشعا كأن على رأسه الطير لا يتحرك. وقد شوهد هؤلاء عند قبور الموتى في هذه الحالة والعياذ بالله، بينما إذا وقف بين يدي الله كل أمور الدنيا تخطر بباله فيلتفت يمينا وشمالا. يقال أن أحدهم لما سلم الإمام قال له: أنت ما أكملت الصلاة اليوم. قال: كيف؟ قال: أنا كنت إذا كبرت الإحرام أذهب للسوق وأبيع البضاعة وأصفي حسابها كله وأحدد الأرباح وما أدراك من الأرباح، فإذا فرغت من ذلك انتهت الصلاة، وهذه المرة أنت قد انتهيت وأنا لم أفرغ من هذا العمل والعياذ بالله. فانظر إلى أي حد يضلون، يغفل الناس عن رب العالمين وكأنه ليس واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الطاغوت الرابع الكهان، هم من رؤوس الطواغيت، وهم كل من يدعي علم الغيب، يدخل فيهم المنجمون أصحاب علم التأثير والذين يصنفون الأقدار على وفق حركات النجوم، ومنهم السحرة، ومنهم كل من يدعي علم الغيب من العرافين والكهنة، ومنهم أصحاب الخط والرمل وقراءة الفنجان وشوف حظك وقراءة الطالع، فلان طالعه كذا وفلان طالعه كذا. اتصلت بي إحداهن قالت إن مديرة المدرسة تقر بهذا الأمر، وفي الليل تطالع قنوات النجوم الموجودة. فقلت: إذن ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سيما أوساط النساء تنطلع عليهن هذه الأمور. إياكن، إياكم وإياكن أن تنظروا في قنوات النجوم والمنجمين والطوالع والبروج، فإن من زار وفتح تلك القنوات لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدق ما فيها فإنه يكفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو قال قائل: هل نذهب إلى الكهان للتداوي؟ لا لا والله يا عبد الله، ما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، فانتبه، إياك وإياك أن تداووا بحرام، بعض الناس يقول أنا مريض ومضطر، حتى لو مت ولو مت ولو أشرفتم على الموت لا يحل لكم ذلك التوجه إلى الكهان والسحرة، فاحذروا من ذلك. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرع، فقالت يا رسول الله إنني أسرع فادعوا الله أن يعافيني، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت بل أصبر، تصبر على الصرع إلى أن تموت، ولكني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف. فكانت رضي الله عنها تسرع ولا تتكشف. هذا نبي الله أيوب مرض سنين طويلة وما زاد على أن قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله، انتبه لنفسك لا تقع في هذه المحرمات والمنكرات، فإن ذلك في غاية الخطورة. ومناسبة الآية للباب في أن الله عز وجل أمر بعبادته ونهى عن عبادة كل طاغوت وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فضل. خامس الرؤوس أحسن الله. عفوا، خامس الرؤوس من حكم بغير ما أنزل الله. خامس رؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله. وللحكم بغير ما أنزل الله خمسة أحوال. الأول رجل حكم بغير ما أنزل الله جهلا ولم يكلف نفسه الرجوع إلى العلماء ولا إلى الآيات والأحاديث، واكتفى بالحكم بالجهل دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري، ولم يتعمد ذلك لكنه حكم بجهل مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، فهذا مرتكب لحرام ولكن لا يقال إنه كافر وعابد للطاغوت، لا يقال ذلك. النوع الثاني رجل حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن ذلك أمر واجب عليه وهو ليس مقتنعا بحكم الطاغوت، لكن غلبه هواه وغلبته شهوته وحب المال فارتشى كقاض يرتشي مع اعتقاده أنه مرتكب لمحرم، يعني هو مقتنع أن حكم الله هو الحق وأن حكمه هذا باطل، لكن جاء واحد فدس في جيبه كم ريال مقابل أن يغير الحكم فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر بل من أكبر الكبائر، لعن الله الراشي والمرتشي. أو رجل حكم بالقانون الوضعي مع اعتقاده أنه باطل ومع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، فهذا أيضا يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. هذان الصنفان لا يكفران ولكنهما قد ارتكبا كبيرة من أعظم ومن أكبر الكبائر. الحالة الثالثة أو الحالة الثلاث كلها كفر بالله. الأولى من هذه الحالات الثلاث رجل يرى أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، نعم هو يعتقد أن حكم الله حق لكنه يستحل الحكم ويسوي بين الحكم بحكم الله والحكم بغير ما أنزل الله، يقول هذا حلال، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. والثاني إذا حكم معتقدا تفضيل حكم غير الله على حكم الله فهذا كذلك كافر خارج من ملة الإسلام. والثالث من اعتقد أن حكم الله قد انتهى وأنه يجب الآن الحكم بالقوانين الوضعية فهذا كذلك كافر خارج من ملة الإسلام إذا أقيمت عليه الحجة وعرف حكم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم رؤوس الطواغيت. تفضل. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية كالتي قبلها آية عظيمة ومعنى قضى أمر ووصى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ووجود النفي والاستثناء يدل على الحصر مثل قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما سيأتينا. والخلاصة أنه إذا اجتمع النفي والاستثناء أفاد ذلك الحصر والاختصاص فقد أمر تبارك وتعالى ووصى أن لا يعبد أحد من دونه ألا تعبدوا إلا إياه فاجتماع ما وإلا هنا اجتماع لا نافية وإلا تفيد الحصر والاختصاص أي أمر ربنا سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا إياه يعني أن نعبده وحده ولا نعبد أحدا سواه ولا نعبد أحدا سواه وهو نظير ما تقدم. ثم عطف حق الوالدين على حقه تبارك وتعالى وهذا كثير في القرآن الكريم كما سيأتينا في الآيات التي بعده. وبالوالدين إحسانا والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا حق الوالدين حق عظيم قرنه الله عز وجل بحقه جل وعلا كما قال في الآية القادمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآية الأخرى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في قوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحقوق الوالدين حقوق عظيمة لا تقف عند حد بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد ثبت في الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل أو أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود ولو استزدته لزادني. هنا ذكر الصلاة أولا ثم ثنى ببر الوالدين ثم ثنى ببر الوالدين فبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد الجهاد معك قال أوحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. وفي رواية أخرى أنه جاءه رجل من اليمن وقال له كيف تركتهما قال تركتهما يبكيان قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فأضحكهما كما أبكيتهما. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. ثم انظر كيف الآية التي نحن بصددها كيف استطردت في بيان عظم حق الوالدين وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الله أكبر. إذا من حظك من توفيق الله لك أن يكبرا في كنفك وترعاهما إلى أن يتوفاهما الله سبحانه وتعالى. إذن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، سواء الوالدان أم أحد الوالدين، فلا تقل لهما أف، يعني لا تبدي أمامهما شيئا من التضجر والتأفف، فضلا عن أن تقول ما هو أعظم من التأفف. مجرد كلمة أف تدل على التأفف والتضجر. فنهانا الله أن نقول له أن نقول لهما فقط حتى ولو كلمة أف. ولا تنهرهما، يعني لا تغلظ لهما في الكلام، بل ألن لهما الكلام، تدل عليه الآية التي بعدها. وقل لهما قولا كريما، خاطبهما خطابا طيبا عظيما يقربك إلى ربك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع لهما وارحمهما كما رحماك وأنت صغير بإقدار الله لهما على ذلك. والراحمون يرحمهم الرحمن، وأولى من يرحم هم الوالدان. واخفض لهما جناح الذل، تذلل أمامهما، انكسر بين أيديهما، تواضع لهما، تطلق في وجوههما، استقبلهما بالابتسام بالبسمة والخضوع والتواضع، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عني بك، كم عانت أمك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فانتبه، اجتهد في طاعتهما حتى ولو كانا كافرين، تطيعهما في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أعطيهما حقوقهما الدنيوية على ألا تطيعهما في معصية الله سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أضربت أمه عن الطعام والشراب حتى يرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرفت على الهلاك. فقال لها رضي الله عنه: والله يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أرجع عن دين محمد أو أن أترك دين محمد ما تركته. ثم إنها أكلت وشربت، ثم في النهاية من الله عليها بالهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعليك أن تتواضع لهما وأن تعطيهما حقهما. انظر إلى الثلاثة الذين انطلقوا كما ثبت عن عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال انطلق ثلاثة نفر فآواهما المبيت إلى غار فباتوا فيه، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار. ماذا يفعلون؟ لا حول لهم ولا قوة. يقول يا سيدنا فلان أغثنا، يا شيخ فلان أعطنا، نحن في حماك يا فلان. لا، قال ادعوا الله بصالح أعمالكم. فنذكر أحدهما، أحدهم نذكر أحدهم الذي يتعلق بما نحن فيه بقضية الوالدين. قال اللهم إني كان لي والدان كبيران، شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، والغبوق شرب اللبن في الليل وفي النهار يسمى صبوحا، فنأى بي طلب الشجر والكلى ذات ليلة فتأخرت عليهما فلم أروح عليهما حتى ناما، فجئت لأغبقهما فوجدتهما قد ناما، فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، أبناؤه يبكون، اللهم إن كنت فعلت ذلك حتى أفاق عند الصباح وشربا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة، ثم توسل الثاني بعفته وتركه للحرام على الرغم من تهيؤ ظروفه، فانفرج قليل. ثم الثالث توسل بأمانته وإعطاء الأجراء حقوقهم، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الآن في هذا العصر البعض إذا كبرت أمه وأبوه أو أحدهما يلقيه في دار الرعاية بناء على رغبة الهانم كما يسمونها، أو المدام كما يسمونها مقلد الإفرنج. فالأمر خطير جدا، بعضهم تخيره يا أنا يا أمك، طلقها إذا أصرت على ذلك وعليك بأمك، لكن ليس لأمك أن تجبرك على ذلك إن كانت هي لم تطلب، لم تؤذي أمك ولم تحاول أن تفرق بينك وبين أمك، لكن مجرد رغبة من الأمة أنك تطلقها فلا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو أن هذه المرأة قالت اختر إما أنا وإما أمك، قل لها لا أختار أمي، واجعلها تنصرف إلى حالها وتجد من يطيع رغباتها فيما بعد. فانتبه لبر والديك يا عبد الله، فإن ذلك أمر عظيم، أمر عظيم، اجتهد في ذلك واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفوت الأوان. فضل. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أكمل آية الحقوق العشرة منها. وقوله سبحانه قل تعالوا أتلوا ما حق الآية واعبدوا الله تشركوا به شيئا وبالوالدين. نعم. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم. في هذه الآية الكريمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر بعبادة الله ونبذ عبادة من سواه، وشيء نكر في سياق النهي، في سياق النفي، ولا تشرك في سياق النهي. والنهي هنا ينزل منزلة النفي، ينزل منزلة النفي، فهو هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي أفرد الله وحده لا شريك له، وانبذوا عبادة كل من سواه، وشيئا عام يشمل جميع المعبودات من أنواع الشرك الخفي والظاهر، وهو المناسب للباب، حيث أمرنا بعبادة الله وحده ونهى عن عبادة من سوى الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، تقدم الكلام على ذلك، وبالوالدين إحسانا والجار وبذي القربى، أي الأقارب، يعني صلة الرحم، تصل رحمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم أمرها عظيم، وقطيعتها خطيرة. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولما شكت الرحم إلى الله تبارك وتعالى قائلة: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فلك ذلك. والذي يصل رحمه ليس الذي يقطعهم إذا قطعوه، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من يصل رحمه حتى ولو قطعوه. ولذلك عندما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، قال: إن كان الأمر كذلك فكأنما تسفهم المل، يعني استمر على صلتهم حتى ولو قاطعوك، فكيف يستمر يقاطع ربما أباه وأمه وأقاربه السنين الطويلة، والعياذ بالله. وبعض الوالدين من الآباء والأمهات يكونون سببا في مقاطعة أبنائهم إياهم بسلوكهم السيء، وهذا لا يبرر لهم أن يقطعوهم، لكن لو أن الوالد طرد ابنه أو الأم هجرت ابنها أو ابنتها بغير سبب وجيه فإنها آثمة. أنا أعرف امرأة ولدها من خيرة الناس، يعني يبرها، لكنها تهجره، تطلب منه معصية، وهو أن يطلق زوجته وأن يطلق من زوجهما حفيدتيه، وهذه معصية تطلبها تلك الأم الآثمة، وأنا أعرفهم شخصيا وإلى الآن، وقد شفعت لديها أن تصالح ابنها فرفضت. هذا يعني بعض الأمهات وبعض الآباء يكونون سببا، لا أقول في العقوق، في أن ابنهم لا يتمكن من برهم، هو يريد البر ولكن الأب أو الأم سبب في ذلك. لكن على الابن أن يحاول إلى أن يموت، فنسأل الله أن يهديها وأن تعود إلى قبول ابنها ليبرها وإلى تمكينه من برها. وهو يسعى ووسط واستشفع بجميع الناس الوجهاء من جماعتها فأبت. فهذا أمر خطير وفي غاية الخطورة. فعلى الاب على الأم والأب أن يكون عونا للابن أو البنت على ماذا؟ على البر. على البر. نعم. وبذي القربى واليتامى. اليتيم من فقد أباه دون البلوغ. من فقد أباه دون البلوغ وحقه عظيم. قال الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني كإصبع السبابة بالإبهام والسبابة أو السبابة والتي تليها، أنا وكافل اليتيم كهاتين. وحذر الله عز وجل من أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. البعض من الناس لا يتورعون من أكل مال اليتيم بل يحرمونه حقه من الإرث، فيستأثر الرجال أو الذكور بالإرث ويحرمون اليتامى لا سيما النساء والعياذ بالله، أو يلجئونهن إلى قبول شيء يسير من المال ويبلعون الباقي والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، لو أن كافل اليتيم فقير محتاج، هل يأخذ من مال اليتيم؟ نعم، يأخذ بقدر ما يسد به رمقه ولا يزيد على ذلك. فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن لا يتساهل كافل اليتيم في ذلك، هذا إن كان محتاجا حاجة ملحة مضطر يأخذ بمقدار ما يأخذه غيره لو كان هو القائم بإصلاح هذا المال. انتبه. واليتامى والمساكين. المسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، لكن إذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، فبينهما عموم وخصوص من وجه. الفقير هو المعدم، والمسكين الذي يجد بعض الكفاية، لكن إذا دخل أحد إذا ذكر وحده ذكر الفقير والمسكين وحده دخل فيه الآخر. والمسكين وابن السبيل والجار ذي القربى. الجار ذو القربى جار مسلم قريب، هذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وجار له حقان، وهو الجار المسلم البعيد، له حق الإسلام وحق الجوار. والثالث جار له حق واحد، وهو الجار الكافر المعاهد أو المستأمن أو الذمي، فله حق الجوار فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أنه حتى ظننت أنه سيورث. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم أقسم 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. فانتبه واعتني بحق جارك يا عبد الله. عبد الله بن عمر له جار يهودي، فإذا طبخوا مرق قال: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نؤذي الجيران حتى بدخان القدر أو نطعمه مما طبخنا، إذا طبخ أحدكم مرقا فليكثره، فليكثر ماءه، يعني حتى يطعم جيرانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، حق الجوار عظيم. ولذلك قال: والجار ذي القربى، والجار ليش؟ الجنب، أي الجار البعيد. ثم قال: والصاحب بالجنب، المسافر معك له حق خاص ترعاه وتساعده وترفع معه متاعه وتطعمه مما تطعم وتعنى به وتريه من نفسك خيرا وتنصحه إن وجدت مخالفة وتسدده إن وجدت خلة، يعني صاحبك في الجنب اللي يسمونه عندنا خوي في اللغة العامية، صاحب بالجنب وابن السبيل، المسافر الذي انقطع به الطريق، تقطعت به السبل ولو كان غنيا في بلده، ولذلك فإنه من أهل الزكاة. وما ملكت أيمانكم، يعني تطعمونهم مما طعمتم وتسكنونهم حيث تسكنون وتكرمونهم ولا تسبوهم ولا تضربوهم، إخوانكم خولكم، يعني أطعمهم مما تطعمون واجتهدوا في احترامهم. هذا لو كانوا رقاء، فما بالك لو كانوا يعملون بالأجر المعين. الأرقاء أمر الله عز وجل بالعناية بحقوقهم ومساعدتهم حتى على العتق. معاوية بن الحكم رضي الله عنه، هو معاوية لا ابن مسعود أظن، أو معاوية بن الحكم السلمي، نعم معاوية بن الحكم السلمي، لطم جارية له، فقال لأن حذره النبي: أما لو أنك لو أنك يعني زدت كذا لمس لفحتك النار لو لم تفعل ذلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأعتقها، قال: ما إنك لو لم تفعل ذلك، يعني لو لم تعتقها للفحتك النار أو لمستك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني أصحاب الخيلاء وأصحاب الرياء والمختالين والمتكبرون، هؤلاء هم الذين ينالون هم أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقفنا على آيات سورة الأنعام.